الاخ بسم الله تفضل. السلام عليكم دكتور، انا مش ضايع الوقت في ان انا اقول لحضرتك يعني كم افتقدناك، لاني بالسرعه دي عايز ساعه او ساعتين اقعد الغرفه، هدخل في ساعه طول وربنا يحفظك لينا يا رب. سؤالي هو ان انا كنت اقول للاخوه ان واحنا بنقرا كتاب ديني او بنعلم كتاب ديني بقول لهم يا جماعه قريت العرف ب10 حسنات على اساس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحسنه ب10. في اخوه هنا في البلتوك قال لي لا الكلام ده مش صح، الحرف اللي ب10 هو حرف القران، اما كتاب ديني فالدليل ان الحسنه ب10 ان كل حرف بحسنه. وجزاكم الله خير، فيعني انا مش عارف احسن هذا الخلاف، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. الاخ يقول كان يعني يتدارس مع بعض الاخوه كتابا شرعيا، فقال لهم ان شاء الله يعني هذه القراءه التي نقراها نؤجر على كل حرف فيها ب10 حسنات، فراجعه بعض الاخوه وقالوا ان ذلك لكتاب الله عز وجل فقط وليس في كل كتاب شرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسنه ب10 امثالها، فما هو يعني التعليق على ذلك؟ اقول بارك الله فيك، قد تأخذ على كل حرف أكثر من 10 حسنات حسب الفائدة التي تأخذها من هذا الكتاب. وأما مجرد القراءة الذي ورد في الحديث إنما هو متعلق لمجرد القراءة، القراءة المجردة في كتاب الله عز وجل يكون الأجر لمن قرأ فيه لكل حرف 10 حسنات، لأن قراءة كتاب الله، قراءة كتاب الله عز وجل تعبدية، تعبدية بمعنى أن مجرد القراءة عبادة، فهذا الأجر فقط على مجرد القراءة. وأما أنت فتقصد بقراءة الكتاب الشرعي الفائدة والتعليم وما يترتب عليه من تطبيق، وليس المراد التعبد بالقراءة المحضة لحروفه. فمن هنا افترق الأمر. والحديث الذي فيه الحسنة ب10 أمثالها إنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، فلا تحصر ذلك ب10 حسنات حتى لا يشتبه بقراءة كتاب الله المحضة. وإنما قل لهم إن مدارسة العلم أجرها عظيم، ويكفي أن الملائكة تحف المجلس الذي يتدارس فيه العلم، وكذلك قد نؤجر ليس بكل حرف حسنة أو 10، نحن قد نؤجر بما ندرس 700 ضعف من الحسنات وأكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء، وأجر الله عظيم وفضله كبير، والله سبحانه وتعالى أعلم.